والصلاه والسلام على سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، كتاب الحج. نعم، كتاب الحج فيه عدد عشر ضوابط من شروط وجوب الحج والنواقيه معقولات الاحرام، اركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، حكم ترك الواجب والركن، شروط صحه الزواج، شروط صحه الزعم، اركان العمره واجباته. الضابط الأول شروط وجوب الحج الإسلام، العقل، البلوغ، كمال البرية، الاتباع، المحرم للمحرم. الضابط الثاني المواقيت خمسة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، ميقات أهل نجد طعم المنام، ميقات أهل كمال يلملم، ميقات أهل المشرق ذات عرق. الضابط الثالث محظورات الحرام أحد عشر، لبس المقيت، تغطية الرأس، الطيب، حلق الشعر، تقديم الأظفار، قتل الصيد، القطة، عقد النكاح، الجماع، المباشرة، النقاب والقفازان للمرأة. الضابط الرابع أركان الحج أربعة، إيجاب الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. الضابط الخامس واجبات الحج سبعة، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي الجمال مرتبا، الحرق أو التعصيب، طواف الوداع. الضابط السادس سنن الحج سبعة، سبعة الاغتسال عند الإحرام، لبس رداء وإزار أبيضين له، التلبيه، طواف القدوم، ولبس الباعوتين، حرمه بثلاثة أشواط الأولى منه وبين العالمين في التعليم للرجال، المبيت بمنى ليلة عرفة. الضابط السابع من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. الضابط الثاني شروط صحة الطواف عشرة، الإسلام، العقل، النية، دخول الوقت، ستر العورة، الطهارة من الحدثين، اجتناب النجاسة، تكميل السبب، جعل البيت عن ذلك، المماثاة. الضابط الثالث شروط الصحة السعي سبعة، الإسلام، العقل، النية، المماثاة، كونه بعد طواف، تكميل السبب، استيعاب ما بين الصفا والمروة. الضابط العاشر أركان العمرة ثلاثة، نية الإحرام، الطواف، السعي. الضابط الحادي عشر واجباتها شيئان، الإحرام من أهله، الحلق أو التقصير. نعم، شروط وجوب الحج ستة، الإسلام فلا يقبل من كامل كما هو معلوم لديه، والعقل فلا يقبل من مجنون، والبلوغ فإن حج الصبي فلا يجزئه عن حجة الإسلام ويجزئ على ذلك، ولا بد أن يحج بعد البلوغ إن كان قادرا. وكمال الحرية فإن العبد والرزق عموما لا يمكن أن يذهبوا إلى الحج إلا إذا أذن لهم سيدهم، وإن أذن سيدهم فإن الحج لا تكفر عن حجة الإسلام إن أعتق، فلا بد أن يحج. بما عندنا الصبي إذا حج هو صبي حينما يبلغ لحج إن كان قادرا، وعندنا العبد إذا حج هو عبد وحرر فلا بد أن يحج حيث أن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. والاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمحرم والمحرم للمرأة يكون المحرم يعني يكون معاه أبوه، زوجه، خاله، عمه، ابن أخوه، ابن أخته، أخوه، لا محرم، لا محرم، لا يحل الأمر الحج، لا يحل الفرد يكون من الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. طيب المواقيت أخواننا تنقسم إلى قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني وميقات مكاني، الميقات الزماني بارك الله فيك اللي هو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. الميقات الزماني اللي هو شوال وذو القعدة والعشر الأول إيه؟ من ذي الحجة. الميقات المكاني كل أهل مكان له بطاقة، فبطاقة أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه ربيع حلب، يسمونه إيه؟ وبطاقة أهل الشام ورسك الجحفة، وإن شئت تقول رابط، بطاقة أهل الشام ورسك الجحفة، وإن شئت تقول إيه؟ رابط. كذلك ميقات أهل نجد قرن المنازل، ميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وانسين، وميقات أهل اليمن يلم لم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق مشرق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة، وإن شئت فقل الضريبة. نعم. بارك الله فيك. محظورات الإحرام 11، يعني ايه ميقات زمني؟ ميقات زمني هل ممكن انت يعني يبقى اسمك متمتع اذا اعتمرت في شعبان وحجيت نفس السنه؟ لا، المتمتع هو من حج ومن اعتمر في اشهر الحج كشوال وذوالقعده والحج، فالمواقيت الزمنيه اللي ان شاء الله بتبتدى اصغر الاول من ايه؟ اما المكانيه ان كل مكان له، كل اهل المكان لهم مكان يحرمون منه، كل اهل المكان لهم مكان ايه؟ يحرمون منه على التفصيل الذي ذكر. طيب، وانت يهمك مكانين او ميقاتين، ميقات اهل مصر اللي هو شبوحه ونشيد نقول رابع، وميقات اهل المدينه اللي هو في الحليفة. طب ليه؟ انت ممكن تطلع من مصر على المدينة، تقعد في المدينة 5 أيام أو 6 أيام، وبعد كده تتوجه إلى مكة، فلا بد أن تكون عارفا من ميقات أهل المدينة، وممكن تطلع من مصر متوجه إلى مكة مباشرة، فحينئذ بارك الله فيك تعرف أن ميقات أهل مصر اللي هو الجحفة لو ركبت الباخرة أو ركبت القاهرة. طبعا إذا ركب الطيارة من المطار هيعمل ايه؟ مين هو يعمل ايه المطار؟ يحرم. احسنت. كم واحد يحرم؟ كم واحد يقول احسنت اجاوبك الخطا. هو بارك الله فيك يتهيأ للاحرام. ايه؟ يتهيأ للاحرام. يعني هو قال له ضرب اليدين ورجليه وحرق عنده ونفخ في بطيه وخص شنبه واغتسل وتطيب، ايوه، ولبس التزور ده تهيئة للإحرام، أما الإحرام يكون عند الميقات. أما الإحرام يكون عند إيه؟ واحد يقول كان قصدي كده، المصري الرسول كان قصدي، نحن لا دخل لنا بالقصد، الذي يعلم ما في داخلك هو الله، أما أنت كطالب علم نريد أن نسمع منك. بارك الله فيك. طيب، فمحظورات الإحرام 11، لبس المخيط. ما هو لبس المخيط؟ كلام ايه؟ ممنوع كلام اطلاق، صنع حجم كتير عليه الصلاه. لبس المخيط يعني بارك الله فيك تلبس شيء مفصل على جسمك، يعني زي ايه؟ زي الصوت، زي الكيوت، زي السروال، زي الفانيلا الداخليه، دي حاجه مفصله على عضو من اعضاء الجسم. اما ليس مرمى المخيط يعني فيه خيط، لا، اما الازار والرداء فيه خيط. اي نعم، يبقى معنى المخيط هو ما حيك، اي ما خيط على عضو من اعضاء الجسم. طيب، بارك الله فيك. وتغطيه الراس بالنسبه للرجال لا يغطون ظهره، لا يغطي راسه بقلنسوه. قلنسوه يعني ايه؟ طريق، يقول عليها قلنسوه كفيه طريه. اي نعم. ولا يغطي رأسه ببرنس. هل تعرف البرنس؟ البرنس اللي هو الزعبوط. البرنس اللي هو ايه؟ اللي احنا بنسميه مصري الزعبوط. ايوه، اسمه برنس. واهل المغرب، اهل المغرب العربي يبتدون البرنس كده بتاع من فيه غض راسه. ايوه، هذا اللي احنا بنسميه احنا مصري ايه؟ الزعبوط. لا يلبسه المحرم بالنسبه للرجال بارك الله فيه. وطيب بعدما احرمت لا تتطيب، يعني حضرتك اغتسلت تتطيب، تلبس الازار والرداء وقالوا تلك الحافلة والسيارة والسيارة قل لبيك اللهم عمره بيسير عليه لبيك اللهم حجة حرام؟ أيوه لا تتطيب. لماذا؟ لأن الطيب من محظورات الإحرام. أما تتطيب قبل الإيه؟ الإحرام. طيب كذلك أيضا حلق الشعر. تقول لي أخي تقول الكلام كده مش منطقي. تقول لي أقول لك إزاي بحلق الشعر؟ كيف بحلق الشعر؟ أقول لك كيف؟ صلى على النبي. أولا ربنا يعطيك يعني هو الدم. بارك الله فيك. أنت كنت في المدينة وأحرمت من ذو الحليفة. بين ذو الحليفة ومكة 400 كيلو. 400 كيلو. وأنت جاي تلك الحافلة قمت وادع راسك اتفكت. أي نعم. هفوت للدكتور عشان يخيطها. قبل ما يخيطها لك يعمل إيه؟ هيعمل شعر. يبقى أنت وقعت محظور ولا لا؟ لكن المحظور اللي أنت وقعت فيه بعذر أم بغير عذر؟ تأثم ولا ما تأثم؟ لا تأثم، ولكن عليك فدية. عليك إيه؟ ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك. يعني إيه؟ يعني إما تطول ثلاثة أيام أو تطلب ست مساكين أو تذبح شاة. وتذبح إيه؟ شاة. أنت طبعا تقول لها ثلاثة أيام. فبقى الراجل في الشريك هيقول لك إيه؟ يقول لك اذبح شاة. فبقى إيه مش كده يعني؟ اذبح شاة. وهكذا بارك الله فيك. طيب صلى على النبي. وحرق الشعر. أو راجل ثاني هنا يقول اذبح شاة. كذلك حرق الشعر إيه؟ وتقليم الأظفار. في واحد دايما بيحب يألتز مواقف. يألتز إيه لب كده كانه يعني كل سناني ولا حاجات من التسالي دي. فينبغي هو محرم من محظورات الإحرام. كذلك أيضا قطع الصيد. قطع الصيد البري يعني زي ضب يعني قلب البري. أي أو حمار وحشي. حمار وحشي بتاكل. تاكل. حمار ما بتاكلش إيه؟ الأهل. كتب إزاي؟ حمار الأهل ما بتاكلش. اوعى تقول زي ما تجاوب التاج الحمار الآلي لا يؤكل اما الحمار الثاني اسمه وحش هو المخطط ده بشكل جميل ده حمار وحش بارك الله فيك فلا يؤكل لا يؤكل بس لما كان الحمار الوحشي انت ما تصطاد لانك انت محرم بالعمره وبالحج ما تصطاد ارضا ما تصطاد غزالة الى غير ذلك بارك الله فيك لكن السؤال لكم هل ممكن تصطاد سمك؟ ايوه صيد البحر لا بأس كذلك أيضا الخطبة بسم الله الكلام واحد يحج يقول الخطبة ده قضية سهلة جدا ازاي الصورة بتاعتنا أنت بارك الله فيك في العمر وأنت شاب عندك 25 سنة في واحدة ست معاها بنتها وما معاهاش محرم انت متحمل حقائب والامنعه ونزل وتطلع مش عارف تطلع الفندق وتطلع الحافله الست اللي تركب برجولتك ولا ما تركبش صح يا اخي الحبيب ده نايم نايم خالص اصحى يا اخي الله يرضى عليك تركب برجولتك وبرجولتك خاصه وانت طيلة العمره او الحج قاعد تخدم فين؟ حج 17 يوم ولا 10 ايام ولا اكثر ولا اقل وانت قاعد تخدم فين؟ في هذه المره هتقول لك ايه؟ ايه رايك؟ مصطوم لك البيت جديد تقول والله ما في مال وان شاء الله يعني دلوقتي مصطومه وان شاء الله اجيب ابي حينما نعود ان شاء الله هذا صوره ممكن تحصل ممكن ولا لا؟ ممكن مرأة مطلقه ممكن مرأة زوجها مات صحيح يا اخي؟ الحمد لله ممكن زوجها مات وانت رجل خدمت هذه المرأة في الحج او في العمره فبارك الله فيك تعجب برجولتك فترجم حولتك وطلبت عليك ان تتزوجك قد وافق جاء منك ان الخطبه للمحرم لا تجوز انت ما عندك خبر ان الخطبه للمحرم لا تجوز فهذا بارك الله فيه من محظورات الاحرام وهناك فرق بين الخطبه وايه؟ والخطبه فبالضبط لا تخطب بالجمعه الحجين طبعا الخطبه الوعد بايه؟ وعقد النكاح اذا كان الخطبه لا تجوز للمحرم فالباب اولى عقد ايه؟ النكاح وأقول كم شهور يكتب قبل يعني زوجته إلى النبي خبيب شاهدين رجال شاهدين على أمور كم استهلاك خاصة خص مهور هل عارف إيجاد قبول ولي شديد مهر إحنا خص مهور فبارك الله فيك ليس معنى ذلك أن أزاهي التسجيل فضل لا كلام ما فيش تعرف تقول الحق فتا زي فبارك الله فيك التسجيل من المصالح المنفصله لكن انا اقول ان لو تم الايجاب والقبول والولي الشهيدين والفار والاعلام فقد تم الايه العقد الجماع راي المراه زوجته في الحج الحج بيبدا في يوم ايه يا شيخ اليوم الثامن ويختم اليوم الكام؟ السنة العشر وانت عجل اليوم كام؟ زوجته قدامه سبحان الله في الصح يعني هو اخوها اخوها وفي الحج حيله سعيده سبحان الله ويصر على مين سبحان الله حتى زي الممنوع ايه؟ مرموق والمرموق ايه؟ وهو يمكث شهرا كاملا في الحلم وهي اخته اتت في الحرم تريد ان تكون ايه؟ زوجته سبحان الله الكريم الشيطان شغلته ايه؟ انه زي المرموق فمن وقع زوجته قبل التحمل الاول اسمع من وقع زوجته انت قبل التحمل الاول فقد فسد حجه رقم طب رقم اثنين عليه ان يتم الحج طب رقم ثلاثه يقضي الحج في العام الايه؟ طب رقم اربعه عليه ايضا ناقه او بقر يذبح ناقه او بقر تخيل يبقى رقم واحد يستغفر الله ويتوب اليه اثنين يذبح ناقه او بقر ثلاثه يتم الحج اربعه يقضي العام اللي بعده ده لو جابه قبل التحدي الاول اجتماع قد ايه؟ خمس دقائق ثلاث دقائق فكان ذلك هو ده الحسن لو جامع بعض التحمل الاول صح حجه وعليه شهاده صح حجه وعليه ايه؟ لو حج بعد التحمل لو جامع بعد التحمل الاول لو جامع بعد التحمل ايه؟ الاول يبقى احنا قلنا ايه؟ اصحى بس ركز لو جامع قبل التحمل الاول يفسد حجه لكن لو جامع بعد التحمل الاول صح حجه الاول بارك الله فيك اذا جامع بعد التحمل الاول يصح حجه بارك الله فيك ايه رايك نروح نروح على طول على القصه دي لا تتكلم راح لان رفع ايده فاذا قدمت لو تتكلم والا فلا تتكلم لا اسمع لاحد اسمعوا مني إذا جامع الزوج زوجته قبل التحمل الأول ماذا يحدث؟ افهموا وتعلموا أنتم الأمور خلط عليكم واحد فسد حجه اثنين عليه ناقة وإن لم يكن فبقر ثلاثة يتم الحج أربعة يحدث طب افرض بقى بارك الله فيك جامع بعد التحمل الأول صح حجه وعليه ذبح شاة فهمتم؟ عليه ذبح ايه؟ شاة لكن لو انه جمع قبل التحلل الاول ايه الحكم؟ فاسد حد وعليه ايه؟ عليه رقم واحد الاستغفار والتوبه رقم اثنين عليه ذبح ايه؟ ناقه او بقر ثلاثه يتم ايه؟ اربعه ايه؟ لكن لو جامع بعد التحلل الاول صح حجه عليه ايه؟ واحد يقول لك جامع بعد التحلل الثاني، طب حقه على الحج. لو بعد جامع التحلل الثاني طب حقه. ما دام يوم العيد رمى الجمر. خدت بالك كيف؟ وحلق وطاف وسعى وتحلى. الحقيقه ان جامع وسعي. هل فهمتوا شيئا؟ نعم. طيب اكتب الذي عندك اكتبه. بارك الله فيك. صلى الرسول عليه الصلاه والسلام. اكتب الذي عندك وارسله. يبقى هذا بالنسبه للاكتب ما في كلام. معايا مش كلام. تكتب اللي انت عاوزه. انا بحكي عوض. صلى الرسول عليه الصلاه والسلام. قضيه انت تسال وتجاوب في الدرس. ما يكون عنده محاضره، ما يكون عنده درس مذهبي، درس يوم في الاسبوع وانت طالب. بتكتب ورقه وانا بجاوب عليها، اما لو انا جاوبتك وجبت الثاني ومره الخامس مش هتكون من هنا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الدوره اسمها الدوره العقديه الفقهيه اللي هي الخطوه، صلى على الرسول. على وانت بس لو ركبت معايا الكلام اللي بقوله هتخرج كم كبير من الخير والفريق. بس انت حضر كلام في دماغك وبتستعجل، لا بتسمع مني ولا تستفيد اللي انت في دماغك. صلى على رسول الله. فبارك الله فيك. كذلك ايضا الانتماء والمباشره. المباشره يعني يقبل او يضم او يعاد، هذا ممنوع ان تقبل الزوجه او تعاد. طب افرض فرض الجنه واحنا نقبل زوجته قبل عرس وحلال، اقول له الله يأجلها لكن لانه يخشى ان تنقلب قبلة العرس والرقه الى قبلة لا يحرم طيب. والنقاب والقفازان للمرأة، المرأة المؤتمرة أو الحاجة المحرمة لا تلتقي، يعني تبين وجهها طول العمر ستر وجهها، وتيجي الحج والعمرة تبين وجهها تسدل، يعني إيه تسدل؟ بالله يعني تعبنا تغطي وجهها بالبيش، تغطي وجهها بالإيه؟ بالبيش، أما النقاب الذي فيه ثقبان هذا محظور بالنسبة للحاجة والمعتمر. كذلك القفازان يقول عليه اللغة العجمية جوانتان، لا تبتدي القفازين يقول عليهم جوانتان. الله تكشف كفيها والرجال ينظرون إلى كفيها ويعلمون خصوبة بدنها من خلال كفيها، لا تسطر كفيها تحت خمارها، تسطر كفيها تحت إيه؟ تحت خمارها. بارك الله فيكم. طيب أركان الحج أربعة: نية الإحرام، نية الإحرام بالقلب ولا بأس أن يقول لبيك اللهم حجا، ده اسمه إهلال أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، ده ليس توفق بنية الحج وإنما يسمى إهلالا، إهلال الحج. والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يقول كم؟ تاسع. التزم بارك الله فيك. وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة اسمه طواف الركن، واسمه طواف الزيارة، واسمه طواف الحج. يبقى طواف الإفاضة هو طواف الزيارة هو طواف الركن هو طواف الحج، واحد يوصف بيها ولا لا؟ شو يعني؟ انت ممكن تقرأ في الكتاب في مخالب نجد، فتعرف أن هذا كله يعنى به طواف الإفاضة. وسعي بين الصفا والمروة، دي أركان الحج أخوان، هي النية هي نية الإحرام والعرفة وطواف الإفاضة، سعي بين الصفا والمروة بارك الله فيك. أي نعم، قل كده يا أركان الحج. قل يا صاحب محمود. طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، قل يا أخي. تمام، نية الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات. أنت ميقاتك كمصري، لو أنت رايح مكة، اسمه إيه؟ الجرح، وإن شئت تقول إيه؟ لأن الرسول قال يعني انقل الحمى الى الجرفه وصفى الحمى، صار الناس يعني يحرمون من ضراعه. قيل كذلك الوقوف بعرفه الى الغروب. الوقوف بعرفه حكم يا اخوان غروب، لكن البقاء في عرفه الى الغروب من وقف نهارا واجب. انتبه يا صاحب الكبار يا نائب، الوقوف بعرفه حكم ايه؟ غروب. والبقاء فيها الى غروب الشمس والربع ده واجب. مش تقول في تناقض في الكلام حتى لا، يعني سفينه في احيانا واحد يكون فتك، فتك ازاي؟ يعني اسمع كان الحج الوقوف بعرفه، ايه ما هو الحج الوقوف بعرفه انا مش موجود على غلطه معينه او تكرار، لا يا ايها الفتك لا غلطه ولا تكرار، وانما الوقوف بعرفه ركن، والبقاء في عرفه الى ركن امر الغروب واجب. زي واحد مثلا يقول لك ايه؟ عن ابي بكر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمه، يقول لك ايه؟ اشكو الهادي. ليه مولانا؟ قال الهادي هو ابو بكر اللي هو صديق. يا أستاذ أبو بكر ذو النفيع بالحال مولى رسول الله، والله يرضى عنك اترك الفتاك، اترك الايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى إحدى صلاتي العشية، إحدى صلاتي العشية معروفة لديك صلاة ايه؟ أقول له الرجل في يقول ايه؟ البارد أو العشاء، يقول لك العشي يعني بالفتاكة كده، البارد أو العشاء، لا العشي هي الظهر، صلاة الغداء هو ايه؟ صلاة الصبح، الرجل الفتي يقول ايه؟ يقول الظهر، لأن الغداء الظهر، بعد الظهر، لكن نحن نريد أن نقص الفتاكة دي، الله يرضى عنك، كتب ازاي؟ الفتاكة دي مشكلة كبيرة جدا، أي فالعلم يا إخوان كما تعلمون أنتم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، أي نعم، صلى على الحبيب كثير، صلى الله عليه وسلم، طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ الخادم ما مش هنمشي، اسم هذا الخادم؟ هذا الفول، هذا الفول، بسم الله الأول واحد بسم الله، وحيا الله أكبر، صلى على الرسول، انسى الموضوع أخرى، خليك معايا لكن معايا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيك، واجبات الحج الإحرام من الميثاق. وعلي الوضوء طواف على الفروض والنبيذ مزدلفة ليلة النحر النبيذ مزدلفة ليلة النحر ليلة النحر اللي هي ايام حبيب ايه؟ ليلة العاشر ليلة العيد قد من يقول لي مزدلفة يسمى لي اسم ثاني المشعر الحرام اسم ثاني جمع اسم ثاني جمع ولذلك يا اخوانا لو احنا نقول ايه مثلا لقد ماتت امرأة في جمع بجمع يعني امرأة كانت حامل دي جمع في جمع اي في مزدلفة يا سلام دي بقى ايه يبقى نقول نرجو من الله ان تكون ايه شديدا او غير وفي الحرم مزدلفة حرم مزدلفة ايه؟ وتبعث يوم القيامة ايه؟ ونبيه الله الله الله الله خيرات على خيرات وبركات على بركات ورحمات على رحمات نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة كما نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الدين كل أمين ولسائر علمائنا علماء المسلمين طيب بارك الله فيك هنا كذلك ليالي التشريق تبدأ 11 وتختم 13 كما تفضلت ورجل الشمال مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الايه ثم الكبرى مرتبة والحلقة والتقصير ايش تسوي النسوان؟ اوعى في الحلاوة ترجع لي ايه ضربات التقصير للنساء ولكن الحلقة مين؟ الحلقة والتقصير للنساء حلقة وتصميمين أما النساء فقط إيه؟ التقصير وعلى فكرة يا إخوان كلمة النسوان كلمة فصحى كلمة إيه؟ فصحى لأن أنت لو قلت بدل ما تخبي على مجموعة من النساء النسوان زعلوا جدا لأن تعاوزوا بيها السيدات أي نعم وهذا يعني قلة المعرفة فشت بين الناس وطواف الوداع طواف الوداع حكم إيه؟ واجب طواف الوداع واجب اما طواف الافاضة ايه؟ ركن طيب سنن الحج سبعة الاغتسال عند الاحرام سنن الحج سبعة الاغتسال عند الاحرام هتغتسل عند الاحرام بالعمرة طب الحج في سنة طب ابن واحد ما اغتسلش ايش الحكم؟